قَالُوا نَحْنُ أَضْعَفُ مَن وَأَشَابُ جَهَنَّمَ جُندًا وَنَحْنُ الْغَالِبُونَ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا بِمُتَّخِذِيهِ ۖ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.